يقول الإمام الماوردي رحمه الله: محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. هذه لفتة يدلنا فيها أهل العلم كيف تكون محاسبة النفس. عبد الله، أمة الله، إن وفق الله أحدنا لجلسة يحاسب فيها نفسه فليجعل مرآة ينظر فيها إلى يومه وليلته، إلى أمسه وماضيه، وإلى غده ومستقبله. محاسبة النفس نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. فقبل العمل وقوف عند النيات والمقاصد والهمة والإرادة، ماذا يريد من عمله، حرصا على تصفية المقاصد. وأما المحاسبة بعدها فتأكيد على ما انطوت عليه الصحائف من الأعمال التي ستعرض على يد من الأعمال التي ستعرض بين يدي ربنا عز وجل، لتكون أكثر استدراكا فيما يمكن استدراكه في المستقبل، هل فعله خير أم تركه خير. ومحاسبة النفس بعد العمل على طاعة قصرنا فيها فنجتهد في الاستدراك، وعلى معصية وقعت فنتدارك بالتوبة والاستغفار، ومحاسبة على عمل كان الأولى تركه ونحو ذلك.